ممكن أسأل حضرتك سؤال آخر؟ اتفضلي. بدي أسأل طبيب في العش. بالنسبة لامتحان التوجيهي، يعني بحكي فيها بصراحة، إنه يوم امتحان فيزياء الله يعني بعطي وحدة لا بعرفهاش أنا، إذا بتسألني أي سؤال بدي إياه أستاذ عن فيزياء، أنا ما يعني ما أخذت منها الحمد لله، بس بدي أسأل يعني بحالة زي هاي حرام ولا حلال؟ حرام، الغش كله حرام، والرسول عليه السلام يقول: من غشنا فليس منا. هي نفسها المراقبة حكت لي إنه يعني هل استقبلك وإشي، فيعني مش حرام الغش فيه، فأنا ما عرفت حسيت إني ما بعرفش حرام ولا حلال، حكيت يعني إني ما أغشش أحسن، يعني بعرف بهالموضوع الموضوع حرام كمان. حرام. طب شكرا لك كثير، أهلين، يلا السلام عليكم. وعليكم السلام.